في دفتيه مكارم الأخلاق. هذا كتاب الله نور ساطع متلألئ كالكوكب البراق. هذا كتاب الله مصدر عزنا، وبه سنشرق أروع الإشراق. هو نهجنا وفلاحنا وملاذنا وسعادة العشاق. هو للمريض علاجه وشفاؤه، هو رقية للمشتكي والراقي. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استهللنا لقاء الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة الرعد، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد نعينا. ونحن معكم هنا في مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمحافظة القاهرة. أخ الإيمان والإسلام، اختر طريقك في الحياة، فإنما أعمارنا ساعات في ساعات. واسمع نصيحة مشفق تنجو بها من أهوال ومن كروبات. ارجع لربك ترتضيه تذللا، وابكي بحورا من العبرات. والله فاسأل أن يذيقك لذة وسكينة تأتيك في السجدات. فاغفر إلهي ذنب كل مقصر، وارزقنا إلهي جبالا من الحسنات. أخ الإيمان والإسلام، لا تخف من أي شيء روعك، كن مع الله يكن ربي معك. وإذا نابك كرب فاصطبر، وادع مولاك وجفف أدمعك. ما لنا إلا إله واحد، فاسأل الكون وقل من أبدعك. واسأل الطفل جنينا في الحشا، من رعاك الآن من ذا أشبعك. واسأل البدر مطلا في الدجى، باعثا أضواءه ما أروعك. واسأل الصبح تجلى مسفرا، بعد ليل حالك من أطلعك. سل رسول الله، قل يا مصطفى، يا شفيع الخلق، من قد شفعك. إنه ربي إله واحد، فكن مع الله يكن ربي معك. حتى أذان الفجر نبقى في رحاب الابتهال والدعاء من هنا من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بالقاهرة مع المبتهل الشيخ حسين السويفي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا ورضاك يا حسن لقاك يا رب. إله الكون يسعدني رضاك، إله الكون يسعدني رضاك، وما لي خالق أبدا سواك، إله الكون يسعدني رضاك، وما سواك، تراك إذا رأيت الكون عين، وأنت الله للرحمن فأنت الله فأنت الله فأنت الله قد أجريت ناهري. وتنشق الزهوق بكل لون وتنشق الزهور بكل لون تقول لنا أسبح يا قومي دعوني أسبح للذي بالماء أسرى إلي وكنت في وتنشق الزهور وتنشق الزهور بكل لون تقول لنا يا قوم دعوني أسبح للذي بالماء أسرى إلي وكنت في هول المنون. وأبى الطير للأرزاق صباحا وهب الطير للأرزاق صباحا تسبح وهي في الأوهاد سبحا ولولا ربها سقطت خفافا فهو نحوها الصياد ذبحا. إلهي في جميع الكون شاهد إلهي إلهي إلهي في جميع الكون شاهد بأنك موجود للخلق إلهي إلهي يسعدني رضاك إلهي في جميع الكون شاهد بأنك موجود للخلق واحد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا أبا القاسم يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك

عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم من عظم فضل الصلاة أوصى بها، وكان آخر كلامه: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. إن الصلاة حق هي النور الذي يضيء حياتنا ويكشف كروبنا، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هي 50 في الأداء 50 في الأجر. إنها أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة، فإن كانت صالحة بمشيئة الله كان الصلاح في كل شيء. وها هو سيدنا داود يقول في مناجاته: إلهي، من يسكن بيتك ومن تتقبل منه الصلاة؟ أوحى الله إليه: يا داود، إنما يسكن بيتي وأقبل منه الصلاة من تواضع لعظمتي وقطع نهاره في ذكري وكف نفسه عن الشهوات. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المحافظين على الصلوات في أوقاتها، وأن نكون مقتدين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي علمنا: صلوا كما رأيتموني أصلي. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. أرى إخوانكم هنا في مسجد الهيئة الوطنية للإعلام وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا للاستماع إلى القرآن، فالحمد لله الذي جعل القرآن نورا، فإذا الناس محجوب وسامع، إذا قرئ على العليل ذهبت عن جسمه المواجع، وإذا استمع له الحزين هان في عينيه كل ضائع. حتى إقامة الصلاة والتي يؤمنا فيها الشيخ أحمد نعينع، نبقى في رحاب هذه التلاوة القصيرة من فضيلة الشيخ أحمد نعينع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه من ومن عصاني فإنك غفور رحيم.